بعض المشهورين قد تابوا فيتحدثون قد ايش؟ تابوا الى الله عز وجل. نعم. وكانوا من العصاة فيتحدثون بما عصوا الله عز وجل به ولاجل ان يعتبر كل الابصار ويعتبر من بعدهم من اهل المعاصي حتى من يقرا يرق قلبه. فهل هذا يعتبر ليس سافرا على نفسه؟ هذا حسب الحال، حسب نية الإنسان. نعم، إذا كان يقصد بذلك مصلحة فلا بأس. عمرو بن العاص رضي الله عنه حكى عن نفسه أنه كان على ثلاثة أطباق، منها أنه كان يود أن يتمكن من الرسول ويقتله. نعم، فلا بأس إذا كان المقصود بذلك التحدث من نعمة الله عز وجل، أو كان المقصود حمل الآخرين على التوبة. يعني إذا خرج سهم إحداهن يأخذها معه السقف. نعم. فمن هذا نأخذ منها تكون سنة. يعني شق علينا النساء أطفال وهكذا، وأرد الإنسان أن يطبق هذه السنة، هذه أثم يعني ما شق على أطفال. أنت موحد ولا متني؟ نعم. أنت موحد ولا متني؟ من فضلك اقلب الشريط. ما يمكن فهم يا؟ فهم كلامي؟ أقول هل أنت موحد أو مثني؟ أقول موحد لكن موحد يعني عندي امرأة واحدة، موحد طبعا أولا بالله عز وجل. طيب، هو على كل اللي ما عنده إلا واحد ما يحتاج قرآة. ما يحتاج قرآة. لكن إذا أخذ أهل الكون بالسنة يعني. إي نعم صحيح. طيب لا يأثم يا شيخ عن أصلي. له على كل هذا إذا شق عليه ما هو شيء واجب، لكن لا شك إن كون المرأة معك تحفظها أنت وتطمئن عليها وتحفظ نفسك أيضا، وهذا خير. وكثيرا ما أن الإنسان يحتاج إلى أهله إذا صار مو عنده مشكلة يقع في حرج. نعم. معكم يا شيخ قول علي إدرأوا الحدود. نعم نعم. إدرأوا الحدود بالشبهات. نعم. والعرية يقطر طبيعها اليد وهي حد. ايش؟ العريه. نعم. جحد العريه. نعم نعم. طالب بجحدها. نعم. ومع وجود الشبهه فكيف التوبه؟ ما في الشبهه يعني. اين الشبهه؟ الشبهه انها ما سرقت. الرسول عليه الصلاه والسلام قطع يده، كانت تستعير المتاع وتجحده. يعني شيخ هم اوردوا عده شبهات، منها ان هذه يعني هذه المراه انها سرقت يعني ولم ما اين هو؟ كيف يقفل سبب القطع ويؤتى بسبب آخر ليس هو السبب؟ الحديث لفظه البخاري ومسلم، كانت تستعير المتاع وتجحده. ثم هذه بالحقيقة كل إنسان يستطيع أن يتحير، حتى السارق اللي يعني يريد أن يسرق مال الناس يتحير هذه الحيلة، يجي يقول أعرني ثم يجحد. نعم. كيف؟ لا يجب إلا إذا طلبه فقط. هو طلبه. إذا لم يطلب ما يجب. وإذا طلبه وجب. ليس مجرد الإقرار الموجب. لا، مو مجرد الإقرار، ربما نقول الإمام مخير، لكن إذا طلب يتعين. شيخ قولنا اللوطي نسبة إلى اللوط عليه السلام. نعم. هل هذه اللفظة فيها بأس؟ ما فيها بأس. نسبة إلى نبي. نعم. لكن الواقع نسبة إلى قوم. النسبة تكون إلى المضاف أحيانا وأحيانا إلى المضاف إليه. هل ورد فيها لوطي؟ هذا عند كل العلماء يعبرون بهذا. كل العلماء الفقهاء والأئمة يعبرون بهذا. إلى لوط يا شيخ. نعم. إلى قوم لوط. إيش؟ أقول إلى لوط ولا إلى لوط؟ إلى قوم لوط. إلى قوم لوط. طيب قال إلى لوط، قلت ما في بأس. إيه النسبة ما هي إلى لوط نفسه ولا إلى عمل لوط، النسبة إلى قوم لوط. فأصل قوم لوط نسبنا إلى المضاف إليه. شيخ الحديث هذا شيخ من ناحية المثل كما هو ضعيف من ناحية الإسلام، اللي هو